حدثنا يسوع صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جزر قلوب الرجال. يقول حذيفة، حذيفة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول النبي صلى الله عليه وسلم قال لي حديثين، أنا شفت واحد ومنتظر التاني. أما الأول فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا إن الدين لما نزل ما نزلش على الأجسام، إنما نزل في القلوب، وإن دي أمانة، والأمانة في أمانة أنا بديها لك فأنت بتاخدها وتحفظها في الخزنة، وفي أمانة أنت بتاخدها وتحفظها في قلبك، وفي حتة أنت بتحطها أمانة بتحطها في الخزنة على الوش، وفي أمانة أنت بتحطها في الدرج المخفي السري اللي جوه الخزنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم إن الأمانة، إن الدين و الإيمان أمانة، وإن الأمانة ديت لما نزلت الصحابة خدوها والنبي صلى الله عليه وسلم خدها وحطها عشان هي أمانة من الله، لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، حطها في أعمق نقطة في قلبي حتى تنفعل بالقلب أو حتى ينفعل قلبه بها. فبيقول حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له، بيقول النبي صلى الله عليه وسلم قعدنا كده وقال لنا هقول لكم على حاجة، قال حدثنا أن الأمانة نزلت في جزر قلوب الرجال. جزر القلب، عارفين القلب ده لو شبهناه بالنبات، النبات له جزر وله ايه وله ساق، الساق بتبقى فوق والجزر فين؟ تحت، تحت الأرض. والحقيقة ان الجزر ده هو اللي بيغذي الساق، يعني لو شجرة ملهاش جذر اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يعني الشجرة الخبيثة شجرة إيه؟ لا جذور لها، والشجرة الطيبة شجرة لها جذور تمدها بالإيه؟ بمادة الحياة. فالنبي يقول إن الإيمان عشان يمد الجوارح والقلوب، القلوب عشان تمد الجوارح بمعاني الطاعات محتاجة يكون القلوب ديت بتشتغل، وعشان القلوب بتشتغل يبقى لازم الإيمان يكف في المكان اللي ينفع يكف فيه. يكف فين؟ في جذر قلوب الرجال، في أعمق نقطة في قلب الإنسان. مين اللي بيدخل الإيمان جوه قلبك؟ قال ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. قالت الأعراب آمنا، كل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ولما يدخل الايمان في قلوبنا، لما الايمان يدخل جوه القلب تفضل تدخله لحد ما الايمان ينزل فين؟ في اعمق نقطه في القلب، هنا يبدا القلب يشتغل. لو انا قلبي لسه ما اشتغلش يبقى انا لسه ما حصلتش هذا الايمان. يعني ايه الايمان ينزل في اعمق نقطه في القلب؟ يعني يبقى بينه وبين القلب الجذر، هو في الجذر، يعني هو النقطة المتحكمة أو التي تتحمل كل ما فوقها. يعني بقى الإيمان بقى معايا على بلاطة، فضلت أفكر وأتدبر واستشعر واعمل لحد ما وصل الايمان ان انا في الاخر خلاص بقيت هو اللي بيتحكم في قلبي. والنبي اصلا بيقول دي امانه حفظها الرجال فين؟ في قلوبهم. ما قالش نزل الايمان، قال نزلت الايه؟ الامانه. الشراح بيقول والامانه هنا الايمان، الدين، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قالوا إن الأمانة العلم والعدل، التكليف، التكليف بالعلم والعدل، التكليف بالدين، إن ده نزل فين؟ نزل عند المؤمنين. مين المؤمنين؟ الذين قبلوا هذا الإيمان وتحملوه، قبلوه، هم تقبلوه بإرادتهم باختيارهم، هو قبل الإيمان باختياره ووضع في أعمق نقطة في قلبه نزلت الأمانة فيه. بقى محمل بالأمانة، بقى راجل صاحب، بقى راجل أمين، والدين أمانة، ولا إيمان لمن لا أمانة له. بقى راجل عنده أمانة في التعامل مع الوحي، أمانة في التعامل مع نفسي، أمانة في التعامل مع ربي، أمانة في التعامل مع الناس. قال: ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة. يبقى أول حاجة نزلت في قلوب الناس دي إيه؟ الإيمان بالله. نزل فين؟ غير كل حاجة، نزل في أعمق نقطة في القلب، وهو نزل زي الشنيور ما سابش حاجة فوقه إلا وكسرها لحد ما استقر واتحط في أعمق نقطة في القلب. وبعدين لما تعلموا الآيات وبعد كده تعلموا الحديث بدأوا يمارسوا الدين. يبقى أنا أصلا بتكلم على إيه؟ على نزول الدين في قلوب الخلق. قال: وحدثنا عن رفعها. رفعها، عارف لما يقول السماء رفعها ووضع الميزان، احنا عارفين صعود الروح من قلب الانسان او من نفس الانسان. رفعها كانها تقبض، كان الايمان كما نزل روح في قلوب الخلق، كان هذه الروح تقبض، كما ان الروح اذا نزلت ولم تجد جسد لا يصبح الإنسان إنسان. لو روح بني آدمين طايرة كده في الهواء ولا تجد جسد، مش هيبقى الإنسان إنسان. الإنسان بيبقى عبارة عن إيه؟ جسم وروح. لو مات الجسم تصعد الروح، لو صعدت الروح مات الجسم. فالتزاوج بين الروح والجسد على هذه الهيئة التي نعيش فيها اسمها حياة الدنيا، وتتصل الروح بالجسد في اتصال آخر بيتسمى حياة البرزخ، ثم تتصل الروح بالجسد مرة أخرى في الحياة الأخيرة في يوم القيامة. فكأن الإيمان عشان يختلط بالقلب محتاج محل قابل. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لو ما فيش محل قابل للذكرى محدش هينتفع بيه، مش هتنتفع بيه. يا إما قلب مفتوح للإيمان، فلما الإيمان يجي يقول له مرحبا بك، ينفعل يدخل ويتحرك ويروح ويجي وينفذ ويبذل ويضحي بعمره ويضحي بوقته يعمل دين. إيمان قلب مفتوح أو ما فيش قلب مفتوح، في إيه؟ تعياها أذن واعية، في أذن بتوعى، أذن قاعدة تفكر كده الكلام ده، الكلام ده تصدق مهم فعلا. ألقى السمع وهو شهيد، بيسمع وهو بيحلل الكلام كأنه بيشاهده، كأنه بيتصور الكلام حتى أصبح الكلام مشاهد. عارف لما في واحد بيقول لك حاجة وأنت متخيلها، ده ألقى السمع وهو شهيد. إن هو يحدثه عن الجنة والنار هو بإيه؟ هو كلام مش حاسه، منزلش جوه قلبه، لكن هو عمل إيه؟ هو بيسمع وبيحاول يتخيل، ينتفع أيضا لأنه مركز. فالنبي أصلا بعد ما حدثنا عن، حذيفة بيقول بعد ما حدثنا عن الإيمان ونزوله في جذر قلوب الرجال حدثنا عن رفعه وكأنه روح تصعد مرة أخرى. قال تعالى: كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. يقولوا الإيمان ينفعل بالإنسان فيحيا به الإنسان، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها. فشبه الوحي ونزوله على الناس بالحياة والنور، بالروح والنور، ودول كثوا ضرب المثل بهم في القرآن الكريم. انفعال الناس بالوحي كأنه روح، واحد ميت ونفخ فيه روح فقام يتحرك ويروح ويدافع بقى موجود في الحياة بعد ما كان ميت. كأن جسد الكافر وكأن قلب الكافر قلب ميت، مش منفعل بالآيات ولا بالأحداث الكونية ولا بمعاملة الله ولا بآيات الله ولا بدلائل قدرة الله ولا بالدعاء والاستغفار والصلاة والصيام. هو مش منفعل أصلا بالدين. لما دب فيه الإيمان انفعل، حي حي. حذيفة بيقول وحدثنا عن رفعها، يعني رفع الأمانة، يعني الأمانة نزلت في جذر قلب الناس المؤمنين وبعدين الأمانة اترفعت. طب ليه اترفعت؟ ليه كان الراجل حاسس بالأمانة والإيمان وبعدين ما عادش حاسس؟ ليه كان حاسس ان دي مسؤولية وأمانة وبعد كده ما عادش حاسس؟ فقال ينام رجل النوم فتقبض الأمانة من قلب. قال له ان الامانه محتاجه يقظه. لما اكون معاك امانه وانا بقول لك حافظ يا عبد الرحمن على هذه الامانه واديك امانه في جوه تحافظ عليها وانت عارف انك عايش في وسط اللصوص، ما تروحش تنام بقى وتسيبها في نص الشارع، ما انت هتصحى مش هتلاقيها، ما انت لازم تحطها في مكان فيه حرز، ما انت لازم تخاف عليها، ما انت لازم تحميها، ما انت لازم تحرس عليها، ما انت لازم تحرسها، ما انت لازم تبقى عينك عليها كل شويه، ما انت لازم تسال هي راحت فين وجت منين وكل يوم وتعمل متابعات عشان تعرف هي راحت فين وجت منين، ولو اتاخدت مين اللي خدها وخدها فين وهيجيبها امتى، تبقى راجل مركز مع هذه الامانه. قال ينام الرجل النوم فتقبض الامانه من قلبه. قال له يغفل، ينام نوم يعني ايه؟ غفل عن الصلوات وعن الاذكار وعن الاوراد، من يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين، عشى عن ذكر الله. قال فيظل أثرها مثل أثر الوقت. بيقول لما تقبض الأمانة من قلبي يظل أثرها، يعني وكأن الأمانة وكأن الإيمان لما نزل داخل القلب كان له أثر. وبعدين لما رفعت الأمانة الأثر ما زال موجود من غير الأمانة. يقول إيه الوقت ده؟ يقول الوقت النقطة البيضاء في سواد العين أو النقطة السوداء في بياض العين. عارف لما تكون حاجة منورة وفضلت تظلم تظلم تظلم تظلم تظلم تظلم تظلم لحد ما عادش ظاهر إلا منها إيه؟ نقطة. كان القلب منور وفضل يسود يسود يسود يسود يسود لحد ما عادش ظاهر من النور اللي كان جاي من جذر قلبه الا ايه؟ شعاع نور رفيع كده وصل لتحت. هو ده الشعاع الوحيد اللي بقى كان زمان اي ايه تاثر فيه، اي حديث ياثر فيه، الوقت بقى عايز ايه؟ عايز شنور عشان يوصل لنفس النقطه دي بس. ولو ما وهذه النقطه لو لم تترق مش هيوصل له نور. لا، في طبقات كبيره مانعه من وصول النور. بسبب ايه؟ بسبب انه نام. مش غفل، نام. نام عن طاعاته، نام عن اوراده، نام عن دينه، نام عن نصرة الدين، نام عن الاستجابه لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. نام عن الوحي وأوامره، نام عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم ينام النوم. ده راجل نام والأمانة اتخذت، هو مش واخد باله وغافل، وبعدين نام تاني. المال السايب بيعلم السرقة، فالأمانة اتسرقت هو مش واخد باله. ان الحديث ده بيعلمنا ازاي نبقى عندنا يقظة. يعني هنحط عنوان للحديث ده، هنحط عنوان اليقظة للإيمان. انك بعد ما حصلته وحطيته جوه قلبك محتاج تبقى تحرسه، محتاج تبقى منتبه هي لما راحت ايه فين. قال ثم ينام النوم فتقبض فيبقى اثرها مثل المجل. الاثر الاولاني كان لسه فيه نور، صحيح بسيط صغير لسه فيه اثر. نام تاني فالامانه اتاخدت خالص، فالايمان اتاخد ما عادش له اثر جوه القلب، انما بقى الاثر على الجوارح واللسان على الجلد. يبقى اول نومه كان لسه القلب حي وبصيص النور بقى ضعيف، كان هنا لازم يستيقظ العبد، لم يستيقظ فنام مرة أخرى فقبضت من قلبه ولم يعد لها أثر في قلبه، إنما لا أصبح لها أثر فين؟ ده بتنسحب مش بس من قلبه، ده انسحبت من الجوارح. القلب هو ملك الجوارح، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، ألا وهي القلب، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. عارف إذا أفليعلموا إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. إن يقولوا ولماذا قال حصل ما في الصدور ولم يقل حصل ما في الجوارح أو حصل ما عملته الجوارح؟ قالوا لأن ما في القلب يخرج على الجوارح، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، هو كتم بلسانه لكنه هنا عبر عن آثم قلبه. ليه؟ لأن القلب لما آثم حصل إيه؟ لما أثم القلب أثمت الجوارح، القلب هو المحرك. فهنا لما نام نومة تانية الإيمان قبض من قلبه، فما عادش أثر الإيمان جوه القلب، ده بقى أثر الإيمان على إيه؟ بقى لسه فيه على جوارحه شوية معاني الإيمان، لكن حقيقة مفيش في قلبه أي إيمان. قال ثم ينام النوم عياذا بالله فتقبض فيبقى أثرها مثل المجل. المجل ديت اللي هي الفقاقيع بعد الحرق، أو بعد لما واحد بيضرب ضربات قوية على إيده، الفلاح لما يضرب ضربات قوية فتلاقي إيده بتطلع فقاقيع كده بالفاس، أو لو واحد اتحرق فتلاقي إيده اتحرق طلعت إيه فقاقيع كده. بيقول إنما صب بيقول فلما ينام تاني أصبح شكلها او اثر الايمان ما عادش جوه القلب، انما بقى ايه؟ بقى جزاك الله خيرا يا اخي، بقى في شويه شعر كده في لحيتك ولا علاقه لهم بالدين، لا الفاظك ولا مشاعرك ولا اخلاقك ولا عبادتك ولا ذكرك ولا توكلك على الله ولا ايمانك له علاقه بهذا المنظر، بس هو المنظر شكله لسه مازال. قال فيصبح أثرها مثل المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء. بيقول زي جمرة، وكأن الإيمان جمرة نزلت على جسمك فأحرقته. الجمر ده كان محتاج يبقى فين؟ جوه قلبك. طول ما الجمرة جوه قلبك كل ما أنت إيمانك قوي يحرق الشبهات ويحرق الشهوات، كل ما الإيمان يعني موقد داخل قلبك كل ما هو قلبك متحرك، كل ما الإيمان طلع من جوه قلبك وبقى على جسمك فبقى الشكل شكل إيمان. والحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم يقول وليس فيه شيء، جمرة اتدحرجت عملت شوية ايه فقاقيع على الجسم، كجمر دحرجته، عارفين الدحرج على جسم الانسان فنفط يعني تورم فتراه منتبرا، النبرة اللي هو الشيء المرتفع ومنه المنبر المكان اللي الناس بتقف الخطيب بيقف عليه عشان يصلي، فتراه منتبرا وليس فيه شيء، شكله كده عالي وأثر الإيمان ده أثر. عارف ربنا لما بيقول فلا أقسم بمواقع النجوم، والعلماء يقولوا مواقع النجوم لأن النجوم تتحرك، فممكن النجم اللي أنت شايفه في السماء ده لان سرعه الضوء 300 الف كيلو متر في الثانيه، وبيننا وبين هذا النجم ملايين السنين او الاف السنين الضوئيه او ملايين السنين الضوئيه. فممكن النجم اللي انت شايفه في السماء ده ضوء وصل لك، والنجم ده تحرك من مكان الى مكان، فهو في مكان اخر اصلا، بس عقبال ما ضوء وصل لك كنت انت شايفه في المكان ده. فهو الايمان شكله ما زال على الجوارح، اثره على الجوارح، ولكنه قبض من القلب كأنه روح نزلت ثم صعدت. وده يقوله دايما مين؟ الحفاظ، حفاظ القرآن. يقول لك احنا جينا ساعة وقت كده تحس ان احنا مش عارفين نحفظ خالص وننسى، واحيانا تاني لما نرجع نستغفر ونتوب وحياتنا تتغير للطاعة تلاقينا افتكرنا لانه كنا حافظينه كله، وكأن القرآن يسري داخل القلب ويمتنع على اصحاب المعاصي. يقول له انا ما قلتش فاكر حاجه خالص، وبعد فتره يقول لك ده انا افتكرت القران كله وبدات ارجع تاني، وبقيت اللي انا كنت ما كنتش مراجعه ولا اني بجيبه لوحدي. انه اثر القران او اثر الايمان داخل القلب ممكن يكون هو ايمان قبض بس لسه اثره فين؟ موجود. قال فتاه منتبرا وليس فيه شيء. طيب، فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد احد يؤدي الامانه. النبي عليه الصلاه والسلام بيتكلم هنا على ايه؟ على ان الايمان امانه، وعلى ان الامانه ايمان. فانت النهارده لو ما عندكش امانه واثر الايمان قبض من قلبك، اللهم انا نعوذ بك من هذا. لو احنا النهارده وقبض الايمان من قلوبنا يحصل ايه؟ تضيع الامانه. اذا ضيعت الامانه فانتظر الساعه. فالنبي صلى الله عليه بيقول لما يضيع الايمان من قلوب الخلق الناتج ايه بقى؟ الناتج تعالى ينقلك النبي صلى الله عليه وسلم من مساحه القلوب الى مساحه السوق. من مساحة الداخل النفس البشرية إلى مساحة المعاملات الخارجية. بيقول فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة. بيقول تنزل سوق المسلمين تلاقي ليه؟ تلاقي الناس واقفة تبيع وتشتري ولكن بلا أمانة. الميزان عامل ازاي يا عم الشيخ؟ يا عم الحاج يوزن 2 كيلو ما تلاقيش ميزان الكفه قدام الكفه، تلاقي شايل الكفه وحاطط لك بتتصايد بقى، الغش في الميزان عادي بقى، طبيعي انك انت في غش في الميزان. توزن لحمه وتوزن طماطم وتوزن فراخ وتوزن عند العطار، مفيش ميزان الا فيما ندر. ده ما بكلمكش في الأمانة، ده أنا بكلم وما بكلمكش بقى في الأمانة في البيع والشراء، في الأمانة في السلعة، في الأمانة في الأسعار، في الأمانة في القديم والجديد والصالح والطالح والأصلي والمستورد والمضروب والمقلد. قال فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة. فيقال إن في بني فلان رجلا أمينا. نعصب بيقول إن الأمانة ترفع من فلان ومن فلان ومن فلان ومن فلان ومن فلان ومن فلان، والأثر اللي النبي عليه بيتكلم عليه في القلوب وأصبح أثر على الجوارح بقى موجود في السوق، لدرجة إنك أنت تمشي تشوف يقولوا ده الأمانة بقت عملة نادرة لدرجة إن في بني فلان رجلا أمين. إمتى تمدح واحدة إنها عفيفة؟ يعني لما تقول إيه؟ امرأة أحسنت فرجها. ده مدح ولا ده طبيعي؟ ده الطبيعي. إمتى يبقى ده مدح؟ لما يكون المجتمع سناه. فتبقى اللي أحسنت فرجها دي إيه؟ دي مميزة جدا، ده ست عفيفة. يقول لك دي بنت ما زالت بكر وعندها 18 سنة، دي بقت في المجتمع الغربي بنت عفيفة، وصلت 18 سنة وهي بكر. الله الله الله الله، راجل اسمه صادق. امتى يبقى الصادق محمود عند الناس ويسمى الصادق؟ لما مجتمع يكثر فيه الكذب والخيانة. وراجل حافظ على نفسه وسمي صادق. لذلك كانت من مواقف النبي صلى الله عليه وسلم انه الصادق الامين صلى الله عليه وسلم. فيقال ان في بني فلان رجلا امينا. يعني ايه بني فلان رجلا امينا؟ يعني الخيانة انتشرت، الغدر انتشر، الفسق انتشر، الأمانة رفعت، الإيمان ضاع إلا قليل. حتى يقال في بلد كاملة فيها راجل محترم، فيها راجل أمين، بلد بني فلان قبيلة بقى فيهم رجل واحد، حتى يقال إن في بني فلان رجل أمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هنا الإيمان قبضت الأمانة من قلبي، وقبض الأمانة من المجتمع لما غفل الناس عن دينهم، ثم غفل الناس عن دينهم مرة أخرى، فكانت الغفلة الأولى قبض الأمانة من القلوب، ثم الغفلة الثانية قبض الأمانة من الإيه؟ من القلوب بالكلية، وبقاء أثر الأمانة على بعض الجوارح. حتى يقال إن في بني فلان رجل أمين، يعني إن أثر الأمانة لم يعد يظهر في المجتمع إلا قليل. لسه النبي خلاص صلى الله عليه وسلم ما خلصش كلامه، قال ويقال لرجل ما أعقله، ما أظرفه، ما أجلده، وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. بيقول حتى الأمين ده ما طلعش أمين، حتى تغيرت المعايير. يبقى انت بتنام وبتنام وبتنام وبتنام عن قلبك وبتنام عن دينك وبتنام عن قلبك وبتنام عن دينك لحد ما معاييرك تتغير، فبقيت ما عدتش بتشوف الناس على معيار الايمان، ما عدتش بتقول ده مؤمن وده مش مؤمن، بقيت بتقول ايه؟ ده راجل جدع، ده راجل عاقل، ده راجل شهم، ده راجل ظريف، ده راجل صبور وحمول وعصامي. بقيت بتعظم الدنيا، بقيت بتعظم ما أجلده، ما أعقله، ما أزغفه. في الأول لا يا عم، لا يا عم ديني، لا يا عم حلو حرام، لا ما رديش ربنا. بعد سنين من معالجة الدنيا تلاقي المدح، بتمدح مين يا عمي؟ بمدح العاقل. المعايير اتغيرت، ما عادش بيقول ما آمنه، ما عادش بيقول ما أصدقه، ما عادش بيقول هذا رجل يصلي لربه. امال بقى بيقول ايه؟ ده امين. تقول له امين؟ عرفت انه امين؟ لك لا، ده راجل يا عمي، ده راجل صبور، ده راجل عاقل، ده راجل ظريف. بجد هو معيار الامانه بقى الظرف؟ كانوا زمان يقولوا على العالم الذي كثر علماءه وكثر شيوخه وكثر طلابه وكثر علمه ان الراجل ده عالم. النهارده لما تلاقي الناس كثر متابعيه بقى اسمه عالم، يعني كل ما يبقى اشهر على الفيسبوك كل ما يبقى عالم اكتر. انقلبت المعايير، ما اسرفه، ما اجلده، ما اعقله. انما صلى يقول وليس في وما في قلبي مثقال حبه خردل من ايمان. حذيفه بيقول ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت لئن كان مسلما. إنما أصلا بعد ما خلص الحديث حذيفة بيعلق للصحابة وبيعلق للتابعين اللي بيشرح لهم، بيقول لهم وأنا كان جالي زمان كنت بدخل السوق وأنا عارف إن السوق كله أمناء، فكنت بدخل أبيع واشتري من عند أي حد بالأمانة، وأنا عندي يقين، عندي يقين في هذه الأمانة. وما أبالي، قال ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعته لئن كان مسلما رده إسلامه وإن كان نصرانيا رده علي ساعيه، فأما اليوم فما أبايع إلا فلان وفلان. ولا انا دلوقتي بقيت لما ادخل السوق ما ببيعش اي حد، بشوف مين الامين اللي اشتري بس منه. عشان كده من هذه النصائح في هذا الحديث ان انت ايه، ابحث عن امين ولا توصيه. لما تكون عايز طبيب يقول له انهي طبيب اروح له، شوف طبيب امين وامشي وراه. ايوه افرض هو مش قوي، ما هو لو امين هيقول لك انا مش قوي. عايز سباك، انهي واحد؟ ابحث عن امين وامشي وراه، ابحث عن حد امين. لا ايمان لمن لا امانه له. فحذيفه بيقول انا كنت بشتري، بقيت بشتري من مين؟ من الامين. وزمان كنت بشتري من اي حد. ليه؟ لانه كثرت الغفله عن الدين. حديث في اثر وفي معنى عظيم من معنى ان الدين يحتاج ان يكون في جذر قلوب الرجال، وان الدين كالجمره اذا خرجت ياتي على الناس زمان القبض فيه على دينك القبض على جمره، وان اذا الجمره خرجت من مكانها تحرق ويبان اثر وكانه اثر ضرر لانها مش في مكانها. زي بالظبط كده الطبيعي انك انت بتحط الجمر في وسط الفحم، لو حطيت الجمر في الهواء ينطفئ، ولو حطيت الجمر على جلدك يحرقه. انما الجمر بيتحط فين؟ في مكانه. وكان الايمان مكانه فين؟ في القلب. فلما تلاقي مفيش قلب، هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له ايه؟ تعال نشوف، مفيش امانه في السوق، يبقى رفعت. رفعت ليه؟ الايمان قل. الايمان فين؟ الايمان في القلب. قل ليه؟ عشان غفلنا عنه. يبقى الايمان محتاج ايه؟ محتاج سقي وحراسه، محتاج متابعه، محتاج صقل، محتاج تنفيذ. ما نفذتوش جبنا جهاز عظيم وحطيناه في المخزن وسبناه 20 سنة، وبعدين دخلنا نفتح المخزن لقينا الجهاز أكلته الفئران، ولما جينا نشغله لقينا نفسنا مش عارفين نشغله لأنه موته قدمت، لأنه ما عادش قابل للتنفيذ. فالإيمان بيحصل بالعمل مش بالمذاكرة مش بكثرة الكلام، إنما بالعمل. نادى العلم بالعمل، ولا يحصو الإيمان كما قال شيخ الإسلام تيمية إلا بالعمل. مش كل ما تجيب كتب أكتر كل ما يكون عندك إيمان أكتر، إنما كل ما هتصلي أكتر كل ما يكون عندك إيمان أكتر. مش كل ما هتسمع كتب أكتر كل ما يكون عندك إيمان أكتر. وهذه ليست دعوة لترك العلم، إنما لتوضيح أن الإيمان ليس معلومات، إنما الإيمان قول وعمل واعتقاد. إنما أصلا بيوضح أن الإيمان يحتاج إلى يقظة. يقظة إنك تبقى عندك عدادات بتقول لك في مؤشرات، في إحصاءات. عارفين في مؤشر نجاح ومؤشر فشل؟ في إحصائيات. أنا كده بنزل، أنا كده بطلع، أنا كده إيماني بيسقط، أنا كده إيماني بيعلو، أنا كده ما عدتش قادر أتحكم في جوارحي، أنا كده ضاعت مني الصلاة، أنا كده ما عدتش عارف أتحكم في لساني، أنا عيني ما عدتش قادر أمسك فيها، أنا بقيت بقول كلام ما ينفعش يتقال. أنا محتاج أقف، أنا الإيمان يقبض، أنا ديني بيضيع. في الحالة دي أنا محتاج إن أنا أتيقظ لديني. تمثيل الإيمان في قلوب الخلق فين؟ في السوق مش في المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يصبح الناس يتبايعون. إن الموضوع إن لو أنت عايز تشوف الإيمان فين مش هتبص عليه في المسجد، إنما ببص عليه فين؟ في الحالة الاجتماعية، في الحالة الاقتصادية. تعاملوا بغيبة ولا تعاملوا ببيع والشراء؟ بتعاملوا بالأمانة ولا بتعاملوا بالخيانة؟ علاقتهم بربنا ايه سبحانه وتعالى في معاملاتهم مع بعضهم البعض؟ اقول قولي هذا واستغفر الله.